أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كنتش تتكلم عن شبابها المفروض هيكونوا كل حاجة في المستقبل، أعتقد أمة مش فاهمة حاجة يعني. فالنهاردة يمكن بنفتح ملف مهم قوي. كنا اتكلمنا عن هجرة الشباب عموما في حلقة سابقة من حوالي يمكن 3 شهور، قد إيه الشباب مجرد ما السفارة الأمريكية تفتح ولا السويد تطلب ولا سويسرا تقول تعالوا كله بيجري. ده يمكن يكون مقبول سنة، إنما لما تكون هجرة الشباب إلى إسرائيل بين قوسين لا، ده يبقى لازم فيه وقفة، لأن الموضوع بقت قضية أمن قومي يخص البلد ويخص حاجات كتير هنتكلم فيها مع ضيوفنا إن شاء الله. لكن دعونا نشوف الفاصل التقرير اللي على الشاشة معنا دلوقتي، بنسأل فيه الشباب ليه أو شايف إيه سبب يعني اندفاع الناس إلى الهجرة إلى إسرائيل، ونشوف إجاباتهم ونرجع نتكلم مع ضيوفنا. موجود عندنا في هنا يعني البطالة ومفيش شغل كتير، فلازم طبعا الشباب تحاول انها تفكر انها تسافر بره، بس ده طبعا ما يدفعهمش ان هم يسافروا لإسرائيل، يسافروا عشان يشتغلوا هناك في فلوس كتير. يعني الحل الاقتصادي انه بيدور على فرصة عمل احسن في مكان متهيئ له ان هو احسن، لكن ما اعتقدش انه اسرائيل مكان بالنسبه لنا احنا كمصريين هو مكان كويس. لا، ممكن يعني تصح لهم فرص عمل احسن في اسرائيل. هي قضيه انه ايش الان في ضغوط على الشباب العربي، في ضغط انه قاعد مثلا بدرس وبتخرج مثلا مش ملاقي شغل، فبيجي مثلا بلاقي حافز اكبر له في اسرائيل. في ناس بيضحكوا على الشباب ويقولوا لهم ده هو في فرص عمل وفي ان هناك هتبقى مديهم امتيازات مثلا في المرتبات. من اول اسباب واهم سبب هي بعد الشباب عن الدين. ممكن نقول يعني الشباب اللي هو لجاني ولا هو ضحية الفلوس، يعني هو عاوز يكسب فلوس فبيروح لاسرائيل. يعني والله هو ضحية، في وجهة نظري ان هم ضحية، غالبا ضحية. هو جاني على نفسه انه بعيد عن ربنا وضحية مجتمع. لا طبعا مش ممكن. لا بصراحة لا، اي انسان فيه ضمير عربي، خلينا نتكلم عن الضمير العربي، مستحيل انه يقبل انه يروح يشتغل عند اليهود قتلت اخواننا فلسطين. يعني انا عن نفسي لا، لا خالص. ممكن يكون فيه شغل كتير، بس بيتهيالي ان هم فتحوا الباب للسفر المصريين بالذات لاسرائيل، فده اكيد وراه سبب قوي جدا، واكيد وراه سبب سياسي. وحضرتك انا مش عارف يعني ممكن هم بيفكروا في ايه، بس احنا ما نقدرش نسلم لهم. حسب يعني كل واحد تخصصه، يعني ممكن يكون مهندس يشتغل هندسه، ممكن لو مش متعلم يشتغل اي حاجه، بس هم بيدوا اجر مرتفع يعني للعمال هناك. اكيد هشتغل في حاجه، احنا مش الشغل كله كويس طالما حلال وكده كويس، بس اكيد مش هشتغله في حاجه كويسه، هشتغله في الوظائف المتدنيه، غسيل اطباق. الوظائف في اسرائيل ما تفتكرش انه يعني بياخدوا دخل عالي، او اللي بيخشوا اسرائيل هو اللي حالتهم يعني صعبه قوي. في اي فندق مسح صحون واطباق جرايد مثلا، ما اعرفش بصراحه، بس غالبا هتكون حاجات مثلا كمبيوتر. هنشتغل ايه؟ المصري هيشتغل ايه في اسرائيل؟ هيتعامل ايه؟ هيتعامل خدام؟ لا طبعا، هم عاوزين يعني 100% عاوزين يلعبوا بعقولهم يعني، ويعني يخلوهم يمكن يدخلوا في الدين اليهودي او حاجه كده يعني. لا طبعا لا، لانه لها هدف. لا طبعا مش لوجه الله. لا انا بقول ان يعني كل خطوه بتعملها اسرائيل بتكون محسوبه. اكيد طبعا لا طبعا مش ممكن. لا طبعا لا طبعا، اكيد لها اغراض. ومن الضحية مفردة كلمة إسرائيل اليهود، هل ألفنا من كتر التعامل الإعلامي معاها أنه شيء طبيعي أن نقدر أسافر إسرائيل؟ حسن شحاتة مدرب منتخب قال الموت جوعا ولا أدرب منتخب إسرائيل. ولما تيجي تكلم شاب بيقولك ما هو مش هيموت جوع في مصر، لو حتى قاعد درب في مصر أكيد هيشحى كريمة. نشوف الموضوع ده ازاي. اسمحوا لي ارحب بضيوفنا الاستاذ مجاهد شراره الصحفي بشبكه اسلام اونلاين، السلام عليكم، والنائب يسري تعيلب عضو مجلس الشعب وعضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب، اهلا وسهلا فندم. والدكتور حمد المرسي مدير الندوه العالميه للشباب الاسلامي بالقاهره السابق ومدير مؤسسه القدس الدوليه الحالي، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بشخالي. انا هبدا بقى بكبار السن لزي حالتنا، فاكلم الدكتور حمد المرسي. تقرير اللي احنا سمعناه، شايف حضرتك هل وصل الأمر بالشباب من التفلت في الانتماء سواء للوطن أو العروبة، لكن في الأصل كمان التفلت الديني، إن أنا أقدر مقابل لقمة العيش أخدم داخل إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. شيخ حضرتك بتفتح موضوع شائك الحقيقة بعد الجلسة الإيمانية اللي قضيتها مع الدكتور راغب، وأتمنى على السادة المشاهدين أن يتحملوا هذه الأرقام وهذه الأشياء فعلا التي قد تدع النفس متحيرة ومتألمة مما يحدث للمجتمع المصري خاصة في قطاع الشباب. احنا سمعنا التقرير وشفنا الضحية والجاني، لكن الذي يحدث حاليا من الهجرة بشكل عام هو استنزاف للمجتمع المصري، استنزاف لأن العقول التي تهاجر إلى العالم الخارجي بشكل خاص إلى أوروبا وإلى أمريكا هي عملية استنزاف لمسألة عقول البلد تحتاج إليها. أما السفر إلى دولة الكيان الصهيوني هي من الظواهر الاجتماعية المخيفة التي تبين أن هناك إشكالية كبرى تتعلق بمجتمعنا من حيث معدلات ومؤشرات التنمية. البطالة أرقامها مخيفة، البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة 73%. الأرقام دي موثقة، الأرقام دي حقيقية ومعتمدة. نعم. البطالة 10% هذا المعلن. لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب في مناقشتها لهذا الموضوع ذكرت رقم مخيف، أن 25,000 من هؤلاء الشباب في حالة تجنس بالجنسية الإسرائيلية. الله أكبر. هذه أرقام أعطيت له الجنسية، أعطيت له الجنسية. نعم. طبعا في أرقام مخيفة، أنا بسمع أرقام 100,000 و200,000 والكلام هذا، لكن الحقيقة التقدير الاعتماد، نعم، إحنا بنتكلم في العشرينيات. وفي بعض الناس بتقول التقدير لا يزيد عن 10,000. ومسألة الزواج في المجتمع، واحنا عاوزين نفرق بين مسألة هامة جدا، انه في زواج حاصل من عرب 48، وارجو ان احنا لا نخطئ ونقول عرب اسرائيل، لان المسألة دي بتزعل جدا اخواننا في 48، ودول هم اللي لازالوا عندهم حرص قوي على احياء هذه القضية وتبقى القضية. دكتور عزمي بشارة، احمد الطيبي، طلب الصانع، الأعضاء في محمد بركة، أعضاء الكنيسة الموجودين. نعم. الذين لا تسلط عليهم أضواء الإعلام برغم أنهم يحملون ملفا في غاية الصعوبة في داخل هذا المجتمع. أي. هذه ومعهم الجنسية الإسرائيلية دول؟ أكيد 48 مجنسين إسرائيلية. 48. ولذلك لما يقول أنه هو تزوج، إن حالات الزواج وصلت مثلا 15,000 و20,000 و30,000 أو الأرقام التي نسمعها، يجب أن نفرق بين أمرين هامين. نعم. حالة الزواج من عرب 48 هم يحملون الباسبور الإسرائيلي لكنهم عرب خلص أبناء الأرض الحقيقيين. نعم. نعم. وبين الذين تزوجوا من يهود، ودي في منطقة يافا. نعم. ومنطقة حيفا وتل أبيب. أي. هذه المناطق التي يحصل، وهذه الخطورة تكمن في هذه المنطقة. كويس. لأنه أنا سمعت قبل أمس من مصدر مسؤول بالجامعة العربية رفيع المستوى أن 16,000 حالة تعرضت للتعاون مع إسرائيل. 16,000 حالة تعرضت للتعاون، للضغط لأن تتعاون مع التعاون. كلمة لطيفة للاستخبار. ده كلمة لذيذة التعاون دي، كلمة لطيفة. نعم، نخفف. نعم. منها بس. نعم. طب نعم. أرجع لسيادة النائب يسري، الحقيقة بتشوف ده ازاي خطورته على الأمن المصري؟ يعني احنا النهاردة لما الشباب بيتكلم عن هجرة قد ندفعهم احنا ككبار، اجري وتحرك وهتستفيد، لكن اتحرك في دولة زي السعودية، الكويت، قطر، دولة إسلامية، روح دولة أمريكية أوروبية، إنما كونك تروح في الملف الإسرائيلي اللي استحالة هيقتنع عربي أو مسلم إن إسرائيل مش عدوتنا حتى لو عملنا معاها طبل وزمر من هنا 50 سنة قدام. فبتشوف حضرتك خطورة الموضع ده، الموقف ده إزاي، وإزاي الحكومة المصرية بتبصله وبترصده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وإذا كان هذا الأمر فعلا بيشكل يعني نقطة ونقص خطر يدق لنا، إنما إحنا بنحمد الله تبارك وتعالى أن إسرائيل في محاولتها لمحاولة عمل علاقات شعبية والدخول في التطبيع الشعبي ده إسرائيل فشل فيها فشل ذريع على الرغم خطورة النقطة اللي احنا بنتكلم عنها اليوم. طبعا بنحمد الله تبارك وتعالى أن الشعب المصري والشعب العربي والمسلم يعي تماما من خلال عقيدته وإسلامه ودينه أن لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذا الأمر يجعل من الشعوب العربية هي خط الدفاع الأول ضد الكيان الصهيوني اللي اتغرس في منطقتنا العربية والإسلامية. كويس. ولكن إسرائيل في ظل هذا الحصار الشعبي له، وفي ظل طبعا المنظومة الحكام اللي بتسارع إلى ما يسمى بالتطبيع والسلام وفضاء السلام وما إلى ذلك، ولكن الشعوب العربية والإسلامية والشعب المصري خاصة يقظ وواعي لهذا الأمر. إسرائيل بتحاول أن تدخل من أبواب متعددة، منها استغلال ما ذكره الشباب فعلا في المداخلة اللي قبل البرنامج، نعم. التقرير العرض، الحالة المادية، الحالة الوضع الاقتصادي في مصر، نعم. صعوبة الحياة والمعيشة، عدم تقدير الشباب، لا يجد من يقدر وضعه ويتعاطف معاه، وما طموحاته مش واضحة، الدنيا قدامه مش واضحة، بلا شك، نعم. أمور كثيرة. قد تستطيع إسرائيل في ظل هذا ظل هذه الأجواء مع عدد، وطبعا مع العدد كبير جدا، ولكن يؤسفنا أن أقول أن الخارجية المصرية ليس عندها معلومات دقيقة عن الأعداد، أعداد المصريين المتواجدين في إسرائيل أو اللي دخلوا إسرائيل دوسلي أو العايشين في إسرائيل. النائب أو الله يكرمك، لأن ده مهم بالنسبة لي، أنه ما يتعلق بالشؤون الخارجية سواء تواجد إسرائيل في إفريقيا، سواء هجرة شبابنا إلى إسرائيل، سواء عدد المتزوجين من المصريين من إسرائيليات، هل وزارة الخارجية مش مفروض هي المنوطة بهذا الأمر للتحديد والوضوح والوقوف عشان مسألة الاختراق الأمني والأمن القومي وشبه ذلك؟ ده الأصل، أن يكون هذا الملف في يد الخارجية المصرية ويد الأمن المصري، ويعني قد تكون هناك جهات أخرى سيادية لها دور في هذا الموضوع، ولكن الخارجية المصرية بتجد الصعوبة حينما يعني تم تقديم طلبات إحاطة الخارجية المصرية في مجلس الشعب المصري، تم مناقشة طلبات الإحاطة دي في لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة العلاقات الخارجية، ولكن الخارجية بتتحجج به ان ليس عندها بيانات دقيقة ولا بيانات كافية عن عدد المصريين في الخارج، بسبب ان الخارجية لا يكون لديها بيانات الا لمن هو مسجل في السفارة المصرية في اسرائيل، بينما عدد كبير من المصريين هؤلاء اللي دخلوا اسرائيل دخلوا عن طريق ربما دول عربية اخرى او دول تركيا غير عربية، تركيا، لبنان، لا. الاردن، لا. حتى عن طريق نحن عن طريق سيناء، عن طريق التهريب او ما الى ذلك، طرق غير مشروعة. الخارجية ليس عندها معلومات عن هؤلاء الناس اللي دخلوا بطرق، ولا ليس عندها معلومات إلا عمن إلا من سجل نفسه ودخل السفارة المصرية في إسرائيل، ده المعلومات. وبالتالي ليس لدى السفارة وليس لدينا معلومات دقيقة عن العدد، عدد الشباب، عدد من تزوجوا، عدد من تجنسوا، وإن كان الأمر خطير، لأن حتى الأرقام لو خدنا أقل ما يعرض فيها بيشكل، ده لو بيقول لي 10,000 يا سعادة النائب، 10,000 على رأي الدكتور حمدي، ده بالنسبة لنا لو طلع منهم من 10,000 دول 2% خونة، 2% طبعاً. عندهم ايدز وجم نشروه في المجتمع، ممكن يبقى الوضع عامل ازاي؟ أخطار كثيرة جدا قد يعني بيتعرض لها الامن القومي المصري والامن القومي العربي، نعم. وامننا الوطني في خطر بلا شك، عن نواحي كثيرة حضرتك تحدثت عن بعضها، امن صحي، امن حربي، امن اجتماعي، امن اقتصادي، واسرائيل ما زالت وستظل في عداء ظاهر، وربما يعني هي لا تستطيع ان يعني تداري على نفسها وعن يعني ما تريد من مصر والدول العربية والإسلامية، عداء. هذا العداء بيأخذ بقى أشكال متعددة، منها محاولة التأثير على شبابنا هذا، نعم. لعلمك يعني عدد كبير من هؤلاء الشباب كما تقول الإحصاءات بيعمل حاليا في الجيش الإسرائيلي، ودي ده حاجة يعني مصيبة. يعني مصيبة كبيرة. عدد منهم بيعمل في بناء المستوطنات، عدد منهم بيعمل في بناء الجدار العازل، يعني أمور يعني بلا شك غريبة على مجتمعنا، نعم. بالنسبة لهذه الفئة التي ذهبت لإسرائيل، أنت حاجة قصدك الجدار العازل الإسرائيلي، الجدار العازل وما أكثرها وما أكثر الجدر العازلة الآن. ولكن الجدار العازل الإسرائيلي بيتم تسخير فيه بعض هؤلاء الشباب سواء مصريين أو غير مصريين، لأن هناك قد يكون هناك جنسيات عربية أخرى دخلت عن طريق دول أخرى. وطبعا أمر استخدام هؤلاء الشباب في أمور تضر بأمننا القومي أمر وارد جدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكفر والفقر. طبعا من قرن منهم والمقر كونه قرن بين الكفر والفقر ده يعني اقتران له دلالاته. هرجع لحضرتك طيب الأستاذ مجاهد. الحقيقة أولا شبكة إسلام أونلاين، هل هذه الظاهرة تحدثت عنها رصدتها اتكلمت فيها؟ دي حاجة. والحاجة التانية، هل أنت شايف أن الإعلام في الدول العربية كلامه عن إسرائيل زي مثلا ما كنت بقرأ دلوقتي السفيرة هدى نونو السفيرة اليهودية البحرينية لدى يعني واحدة سفيرة من البحرين بس يهودية الديانة، هل شايف اللي هناك مش عارف خالد ايه اللي كنت بقرأ عنه مش متذكر اسمه قال عايزين بقى نعيش في سلام احنا واسرائيل وايران والكلام ده كله، هل شايف الحديث في الاعلام والدندنة حول التطبيع بقى وناكل لقمة عيش حلوة ونبطل حروب وقرف ده ممكن يؤثر على الشباب يخليهم النهاردة تتصور انه ينطلق الى اسرائيل رغم العداوة الكبيرة التي بين اليهود او الصهيون وبين الدول العربية والاسلامية؟ هو في البدايه شبكه اسلام اونلاين تعاملت مع الامر في مسارين. المسار الاول كان مسار معلوماتي، حاولت تدقق في المعلومات بشكل كبير قوي، وفكره فعلا الفصل ما بين المصريين اللي سافروا وتزوجوا من عرب 48 وهم اصلا فلسطينيين وعرب لكن متجنسين ومسلمين ومسيحيين ولكن متجنسين لحفاظهم على الارض. نعم. وبين المصري اللي سافر وتزوج يهوديه من بره عرب 48 تزوج يهوديه صهيونيه، هي دي. نعم. كانت نقطه كبيره. النسبه الاكثريه اللي سافرت كانت سافرت واستقلت في الناصره، ويعتبر منطقه الناصره بالنسبه لاسرائيل يعتبر يعني المناطق السيئة جدا لان هي فيها العرب وفيها عرب 48، ففي عدم اهتمام بالمنطقة دي بشكل كبير جدا خدميا يعني. نعم. لان اسرائيل بتنظر الى عرب 48 ان هو السوس اللي بينخر داخل الكيان الاسرائيلي. وبيحاولوا بكل ما اوتوا من قوة باغراءات او بتهديدات او حتى باستبعاد، في كتير منهم استبعدوا بره ما يسمى بين كوتيشن يعني اسرائيل. نعم. فبيعرضوا ويعني على فكرة احنا فعلا عرب 48 هم ما بين حاجتين، ما بين تجاهل عربي في التعامل معهم بيتعاملوا معهم لأنهم إسرائيليين يعني. لأنهم إسرائيليين وبنطلع وبنطلع كده 70,000 مصري متزوج من إسرائيلية، هي مش إسرائيليين ده عرب وفلسطينيين، وما بين نبذ داخل الكيان الصهيوني لأنهم بيروا فيهم أنهم أعدائهم الداخلين. كويس. فهم يعتبروا منسيين بشكل كبير. هذه النقطة. النقطة الأخرى، تم تعامل شبكة إسلام أونلاين بشكل الفتوى، هل يجوز السفر الى اسرائيل، هل يجوز العمل داخل اسرائيل؟ طبعا الاتجاه العام لكثير من الفقهاء ان لم يكن اغلبهم يعني الى حرمه ذلك مهما كانت الاغراءات، مهما كانت الاغراءات مهما كانت الاحتياج لذلك. نعم. هذه واحد. الامر الاخر اللي انا كنت حابب اتكلم فيه ان انا اخد شويه وجهه نظر الشباب يعني. احنا احنا احنا عاملين نتكلم ان الشباب ده عمل وعمل وانتماء وما شابه ذلك، بس عايزين مهم الشباب ده قدام وضع غريب جدا، وضع ممكن يكون شيزوفرينيا ما بين حكومه طبعت وعملت معاهده ودعت وعملت كويس وبعت غاز طبيعي وبتبني جدار وبتساعد في جدار وبتبعت مش عارف ايه وبترمم معبد وما بين انا شاب هو واحد واقف في ظل هذا الكيان الحكومي الرسمي جاي تقول لي انت راح تعمل في اسرائيل ايه، انت مجرم. طب مين بقى مين الاحق ان يحاسب او ان يحاكم بهذا الشكل؟ انا مش بدي مبررات للشباب ان يروح، ولكن انت بتشعر ان الشباب ما بين ده وبين ده في ظل ان الشباب انت كشاب ولد على هذه الارض المصريه لم تدعمه وطنيا وانتمائيا باي شيء، لا موفر له تعليم جيد ولا بناء تربوي او قيمي او مجتمعي جيد، ولا مديله فرصه عمل جيده، وفي الاخر بيطلب منه بعد كل ده ان انت تنتمي لهذا البلد بهذه الروح وبهذا الشكل. ما تهدى، خلينا نروح. طب نرجع تاني للدكتور حمد المرسي بس بعد ناخد الاتصال ده. السلام عليكم دكتور عبد السلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. معلش انا يعني سعيد طبعا دي اول مره اتصل بالقناه، وخاصه قناه الناس وهي قناه ممتازه حقيقي. واشكركم لانها قناه استفدنا منها كتير، وقناه من القنوات المأموله ان فيها اصوات كتير، فانا مش عايز اطول على حضراتكم. كويس. لكن انا بتمنى واذا اعتقد باتجاه قناه الناس ان احنا نقلل كتير من التعليقات مش القناة لا انا بتكلم على القنوات تانية كتير ومن النقد ومن القاء النصائح ومن القاء الحكم ونتجه الى الواقع كويس. الشباب بتوعنا لما بيسافروا من برا او لاسرائيل بيسافروا الاسباب كلنا نعرفها مش عايز اطول على حضراتكم وحتى السادة المشاهدين وسعادتكم عارفينها كلكم كويس. ما فيش واحد عايز يسافر اسرائيل ابدا ما فيش واحد عربي ولا مصري يهمه روح اسرائيل لكن احنا ليه احنا بنحطش خطة قومية عامة ومع بعضنا ونحارب فيها البطالة الموجودة للشباب بتاعت كويس. ما انا مش هسأل الدولة او اقول لفلان وظف او هات وظائف. الطالب او الشخص الخريج او الشاب ما بيشتغلش لانه هو ما عندوش مهارة الشغل ما عندوش مهارة مواجهة حل مشكلة تومة العيش ما عندوش مهارة حل مشكلة السكن ما عندوش مهارة حل مشكلة الزواج ما عندوش المهارات والقدرات. انا ليه ما ساعدوش على هذه المهارات ليه ما بقاش برنامج قومي. انا هقول لحضرتك انا مش هكلم كلام هختصره انا اساسا مسؤول عن جمعيه اتفضل يا فندم مسؤول عن جمعيه في مكان ما في محافظه في محافظات مصر وعايزين اقولها لحضراتكم اتفضل يا فندم. وفي هذه المحافظه عملنا جمعيه من سنه 2001 وانا تشرفت برئاسه هذه الجمعيه كويس. وكنت ما حاولت ان انا يعني اساعد الشباب اللي هم في اختصاص انا كويس واللي انا مسؤول عن تخريجهم من من الجامعه. لا اختصاص حضرتك ايه هو السر اختصاصك ايه حضرتك نجحنا الحمد لله ما مش عايز تحب اقول اختصاصي في علم النفس كويس اتفضل يا فندم. وطي صوت التلفزيون بس حضرتك عشان الكلام ما يتردش. عملنا الجمع بخبر حضرتك انا هنا عملنا الجمعيه ودربت الشباب واعتقد وهي محافظه الغربيه بقى لو زين سيبك لان هقول لحضرتك حاجه واتحدى ان في حد يعرف خريج علم نفس في محافظه الغربيه ما بيلاقيش شغل. طب حضرتك يا دكتور يعني هل وانت بتناقش الشباب لان دربنا دكتور وفرقيت شغله واستغليت فيه انا ماشي عايز بس اقول لحضرتك الشباب اللي انت بتتكلم معاه وبتدفع فيه الانتماء لبلده ويدور على العمل والكلام ده كله هل لما بتطرى عليه هذه القضايا بيتخض بيتسرع بيبقى موقفه ايه لو طرحت عليه ان في شباب عايز يسافر اسرائيل؟ لا بيتخض عمره ما فيش طب ما فيش اخصائي ناس عندي بيقول ان لو جبت له ايه عشان يبقى رئيس وزراء اسرائيل مش هيروح رئيس وزراء اسرائيل لسبب بسيط وبيشتغل عندي بيشتغل مش عندي انا هو بيشتغل في مشاريع بتتفتح له وبنمي مهاراته بمرتب بسيط لكن بيشتغل. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. عم دخل حضرتك معانا ام عمرو بسرعه اتفضلي. اهلا يا دكتور خالد. اهلا بيك يا حاجه. بجد جزاك الله خيرا في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. ربنا يكرمك. والاستاذ اللي اتكلم في الاخر من غير ما اكرر كلامه جميل جدا جدا جدا. خلينا نتمسك كلامه ده. تاخد بالها من شبابها. اه. وبعدين في نفس الوقت لازم الشباب يتنبه أي. لان ممكن اسرائيل في حربها ان شاء الله مع العرب تحط المصريين وكل العرب اللي بيشتغلوا عندها ترع في الحرب. طيب شكرا جزيلا يا ام عمرو. شاكرين دكتور حمدي المرسي. عايز ارجع لحضرتك هل انت شايف يمكن اخونا الاستاذ مجاهد اتكلم انه في اسباب الشباب بتخليه في الاخر عشان ما نقعدش نقول هو الجاني هو الجاني هو الجاني وننسى الضحية الاصلية. هل حضرتك شايف ان مناقشة هذا الامر وجد عناية من على مستوى ثقافي واعلامي كبير لان هو بيقول كلام مهم قوي. انت بتحطيني في شيزوفرينيا منين انت النهاردة بتبني جدار عازل منين انت بتبعت لاسرائيل غاز منين انت النهاردة معبد يهودي بترممه وعامله ثكنة عسكرية عشان يخلص على خير رغم ان هما بيهدموا في المسجد الاقصى منين ومنين ومنين وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت لو جيت قلت لك احسن تقول لي يا مجرم يا قليل الادب دي وطنيتك فين. الشباب يخرج من الشيزوفرينيا دي ازاي؟ ما هي دي الازدواجية اللي الحقيقة اللي وضعت الشباب في وضع لا يحسد عليه. نعم. وانا هنا مع الشباب حتى مع الشباب الذين سافروا الى اسرائيل ليس تبريدا لموقفهم نعم. ولكن هناك دوافع أساسية دفعت هذا الشباب إلى أنه يرتكب هذه إذا صح يعني يرتكب هذا الجرم دي من وجهة نظر السياسيين ومن وجهة نظر علماء الاجتماع وعلماء الدين كمان وعلماء الدين كذلك. لكن هذه طاقة شخلي هذه طاقة كبيرة عند الشباب والشباب اللي بيركبوا السفينة والعبارة الغير أهلة أو الغير مؤهلة إنها تحمل بشر وتمشي في البحر المتوسط عشان يصل إلى أوروبا واللي بيتعلق في أي مكان وبعدين يموت هذه جسارة من الشباب يجب أن أفهمها في نطاق إن هذا الشاب لا يريد أن يكون مجرما في بلده. لا بس جسارة يعني أنت معلش مش هقطعك والله طب. هل تراها جسارة مع منتهى الإحباط؟ يعني أنا النهاردة لما أسمع عن شاب من سنة اتعلق في رجل طيارة إزاي دخل من المطار وتحط على رجل الطيارة وكان جيب في معوائل إبراشي بنقول الحقيقة لحد ما مات من البرد ومتعلق، بتشوفها إحباط كامل، عدم وضوح رؤية للمستقبل، فشل في أنه حد يفهم مشاكله إيه واحتياجاته إيه، ولا مسألة جرأة بس وتغيير وضعه وعيش فيه؟ كل هذا مع أنه إنسان جاسر عنده جسارة في التصرف، لم يستسلم لوضع معين، كان ممكن يدخل في اكتئاب وكان ممكن يدخل في عمليات انتحار سهلة جدا كويس. وزي الناس اللي رموا نفسهم في النيل وشنوا نفسهم على كوبري اكتوبر وبتحصل في كل الأماكن كويس. لكن هو اختار طريق آخر برغم انه هو خطأ، لكن أراد أن يثبت نفسه أنه قادر على أنه يكون إنسان. التربية الوطنية عند المصريين رغم أن هي قلت في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة لكن لا زال الوطنيين يحسبوا، المصريين يحسبوا من الشعوب الأكثر ارتباطا بأرضهم ومصر أكثر من غيرهم من الشعوب، ليس تقليلا من حق الشعوب الأخرى لكن هذا التصنيف معروف. ولذلك الخوف على الشباب، أنا لا أريد أن أقلل من الخوف عليه، لكن فيه خوف. لكن الشباب بالفعل أنا سمعت من الشباب وقرأت على المدونات الشباب أن إسرائيل لو دفعت له مال قارون لا يمكن أن يتعاطى في قضية ضد بلده. فأنا أفهم، لابد أن نفهم قضايا الشباب أنه عنده بالفعل ما يدفعه لارتكاب الخطيئة، وهذه خطيئة من الخطائئ التي يرتكبها. نحن في مجتمعنا المصري الآن ليس هناك برامج حقيقية تستطيع أن تقنع الشباب بالبقاء على أرضه لكي يحقق ذاته ويحقق هويته الوطنية في داخل وطنه بسبب هذه الأداء الاقتصادي المتردي للغاية. حقيقة دي حقيقة. طبعا إسرائيل تكسب من هذا، من وراء هذا الشيء إسرائيل أن تبالغ في الأرقام. المبالغة ليست من جانب مصر، المبالغة من جانب الكيان الإسرائيلي بيقول أن إحنا عندنا أكثر من 100,000 أو 150,000. ليه تريد أن تبالغ؟ لأن هذه تسوقها في العالم على أنها دولة محبة للسلام وكذلك تستفيد من التطبيع على المستوى الشعب. والشيء الثالث والخطر، بتعرفوا ان الخصوبة عند اليهوديات قليلة بشكل عام في المجتمع، فالمصريين لما يتزوجوا من اليهوديات الديانة اليهودية تمنح من جانب الام وليس من جانب الرجل ومن هنا سيتكاثر المجتمع الاسرائيلي على حساب لهم بيشتكوا من قلة خصوبة انت عارف ان المعركة الديموغرافية، معركة الجغرافيا والديموغرافيا الان في اسرائيل. اسرائيل حسمت الموقف على اساس جغرافي، سيطرت على الارض لكنها لم تستطع، وهذا التحدي الأكبر، لم تستطع أن تحسمه ديموغرافيا على مستوى السكان لأن مساحات شاسعة وسكان قليلين أوي. آخر استقصاء من معهد الأمن القومي في إسرائيل إنه إسرائيل سنة 17 سيتساوى الفلسطينيين مع الإسرائيليين 50-50 رغم أن المساحات اللي واخدينها الإسرائيليين أكتر. وفي النظرية السياسية إن أي شعب يزيد عن 20% في أرض محتلة لا يمكن أن تفرض عليه هيمنة الدولة المحتلة. طيب سعادة النائب، يمكن عايز اقول هل هي حنية من اسرائيل بتساعد مصر يعني عشان تخفف عليها وطأة الظروف الاقتصادية اللي فيها، ولا بتضغط على مصر، ولا هو تشويه لصورة مصر اهو الشباب نفسه اللي هو فلذة اكباد هذا المجتمع، سابوا المجتمع باللي فيه عشان يقولنا لحد عندنا ان احنا دولة زي ما بيقول الدكتور حمدي دولة ديمقراطية وهيبقى فيها فرص عمل. بتشوف الموضوع اسرائيل بصله ازاي؟ والله هو قد تكون المشكلة مش في إسرائيل، المشكلة فينا احنا، لأن بعد معاهدة كامب ديفيد تغير المنظور تجاه العدو الإسرائيلي من قبل النظم والحكومات، فهذا الشباب غيب. الشباب أنا آسف والله مش عايز أقولك أنا مش من عادتي كده، مع إن أنا بحس أحيانا إن النظام كله والمسؤولين الكبار مش جاي على لسانهم حتى ولا على وجوههم وهم بيتكلموا إن إسرائيل دي دولة حبيبة. يعني دايما تلاقي الوزراء والمسؤولين بما فيهم الرئيس مبارك نفسه في شعور لدى الناس وهو بيتكلم هو والسادة والوزراء كده ان برضو اسرائيل محطوطة في حساب العدو. فيعني ازاي اقدر يعني افصل بين الامرين دول؟ ولكن هل يسمحون باظهار هذا العداء داخل الاراضي المصريه من قبل الشعب المصري؟ هل هل المسؤولين يوافقون على اظهار هذا العداء الذي يخفونه لاسرائيل؟ يسمحون للشعب المصري باظهار هذا العداء؟ انت ترى وقد راينا في احداث غزه والاعتداء على غزه كيف وقفت الانظمه ضد المظاهرات التي خرجت لتعارض وتقف ضد العدو الإسرائيلي فيما يفعله في إخواننا الفلسطينيين. الشباب المصري، أنا أتكلم عن الشباب المصري خاصة، نعم، غيب عن كثير من القضايا بسبب الاستبداد السياسي، خلينا واضحين وصراحة، نعم، وصريحين في هذا الموضوع وهذه القضية. الشباب غيب، أصبح الشباب لم يشعر أو لا يشعر بدور له في قضايا بلده، سواء بعرض فكره أو بمشاركة في حلها أو بعرض رأيه، وبالتالي غاب الشباب، غيب الشباب، نعم، وبالتالي أصبح يشعر بغربة في وطنه، نعم، أصبح يشعر بغربة. ولذلك تقدير المسألة الإسرائيلية كناحية اقتصادية وما إلى ذلك ده تقدير خاطئ. يعني قلت أنه رايح إسرائيل عشان الوضع الاقتصادي بتاعنا هنا وضع تعبان، لا، ده بسبب تغير منظومة القيم داخل المجتمع المصري. إنما لابد أن يظل المجتمع المصري على حالته الصلبة من أن إسرائيل كيان صهيوني زرع في منطقتنا العربية، أن هذا الكيان استهدف الأرض واستهدف المقدسات وانتهك العرض وقتل الشيخ وقتل الطفل. لابد أن يغرس هذا في قلب الشباب العربي والشباب المسلم والشباب المصري خاصة، ولا تغيب، نعم، عنه هذه الصورة، نعم، لكي يعرف الشباب المصري الصورة الحقيقية للعدو الإسرائيلي. قبل ما أروح للأستاذ مجال عايز أسأل حضرتك سؤال. أنت حضرتك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، نعم، مجلس الشعب بيناقش القضية دي إزاي؟ يعني هل حصل مثلا طلب إحاطة من نائب سواء كان مستقل أو من الجماعة المحظورة بين قوسين أو الحزب الوطني، إنه الموضوع خطير ومستدعي أنه يبقى يتناقش مجلس الشعب على مستوى النواب كلهم علشان يتحركوا في دوائرهم بعقد مؤتمرات يجيبوا فيها ناس من الوطنيين المخلصين ومن علماء الدين يتكلموا مع الناس بهذا الشكل؟ يعني بلا شك مجلس الشعب له دوره، وإن كان هذا الدور يراد له أن يحجم، لأن لابد في النهاية أن يتفق خط مجلس الشعب مع خط النظام الحاكم. بمعنى إن إذا كان النظام اتبع أو يتبع خطوط معينة تجاه التعامل مع العدو الإسرائيلي، فهو لا يريد من أي مؤسسة داخل الدولة أن تخرج عن هذه الخطوط حتى وإن كانت مجلس الشعب. نعم. نحن نحاول أن نحن نعبر عن الشعب حقيقة، ونحن المعبرين عنه بصورة حقيقية داخل المجلس، ولكن المجلس بيحاول. صحيح نوقش هذا الأمر في كما قلت في أكثر من لجنة، ولكن يظل موقف مجلس الشعب محكوم بحدود وخطوط معينة، لا يريد النظام الحاكم أن يخرج مجلس الشعب عن هذه الحدود وعن هذه الأطر. نعم. طيب أستاذ مجاهد شرارة، وحناخد اتصال، اجهز بس حضرتك على مسألة المناهج الدراسية وفكرة التطبيع بعد ما ناخد اتصال ده. السلام عليكم أستاذ أسامة. ألو، ماشي أستاذ أسامة. السلام عليكم، كمل. المناهج الدراسية وفكرة التطبيع، يعني ازاي انت بتشوف كشاب وصحفي وشبكة زي اسلام اونلاين مفتوحة على الدنيا في موضوعاتها، بتشوف ازاي المناهج الدراسية هل هي بتؤصل فكرة التطبيع لدى الاولاد اللي طالعين، ولا شايف انها بتعادي فكرة التطبيع وهم بيشعروا كده فيها الشباب وبالتالي بيرفضوا فكرة السفر اللهم الا مع ضغط الحاجة؟ شعور الشخصي بتشوف كده حتى في حتته هي نكاية في المجتمع؟ طب انتوا بقى بتضايقوا علينا ومفيش فرص عمل ومفيش غير الفنانين ولعبت الكورة، طب احنا هنروح بقى نتجوز من اسرائيل نفسها عشان نعمل ارباك لهذا الموضوع. بتشوف الشباب بيشوف الموضوع كده؟ لو احنا اتكلمنا عن المناهج الدراسية واللي بيحصل فيها، لا، هو يعني هو مفترض من فترة كبيرة قوي وبيتم سياسة واضحة جدا لمناهج التعليمية جوه مصر بشكل اساسي في تكثيف المنابح. يعني يبقى منهج الدين يبقى منهج غير اساسي في كمادة دراسية اساسية. بعد كده تخش شوية على منهج الدين تلاقي الايات اللي فيها ليه علاقة بينك وبين اليهود وتجدن اشد الناس عداوة، لا بلاش بين قريظة وبين قينقاع وبين النضير، ما تخلينا نتكلم في الاخر ايه، نجيب حبة موضوعات كده، الحب في السلام والسلام في الاسلام، ونتكلم في الرومان والاغريق وكده. في في ده بيحصل بشكل اساسي. انا مش عايز، انا ضد فكره المؤامره تماما، فكره ان يبقى في مؤامره، ولكن في نفس الوقت انا ضد فكره التغييب، ان انت تغيب شعب بالفعل. يعني المؤسسه العسكريه المصريه حتى اليوم لما بتتكلم عن العدو بتتكلم عن اسرائيل، يعني بحقيقة. سواء في انا حضرت عشان كده بقول سعاده النائب كده، يعني في سعاده النائب بيتكلم عن كده. القائد كان بيقول العدو بيعمل، نقول له العدو مين؟ نقول له اسرائيل. ما اي كلام. ان نقابه الصحفيين المصريين مثلا مطلعه قرار من زمان جدا بعدم تطبيع كثير من النقابات، كثير من الشرفاء، نعم، مع عدم تطبيع مع اسرائيل. لكن على ارض الواقع انت فين من التوعيه بشكل ما لاساسي حاجات حقوقي انا، في ان انا عارف فين حقي وفين ارضي وفين العدو. ده دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، احنا عايزين نقول ان الانترنت فتح مساحه للناس ان انت تشوفها من ورا الكيبورد. بمعنى لو حضرتك دخلت على المدونات، انا سأل ماجي حضرتك عملت سيرش على الفيسبوك عن ضد تطبيع، هل في مجموعات موجوده كده؟ لقيت مجموعات، يعني عشرات المجموعات المشتركين فيها، في مجموعه تتعدى 20,000 واحد، في مجموعه تتعدى 10,000 ضد التطبيع، ضد التطبيع وكده. نعم. وفي مجموعات بتعمل، يعني في مجموعه منشاه بتقول عايزين نجمع، لان في معلومه مهمه جدا، جهاز وزاره الدفاع الاسرائيليه لما ظهر الانترنت وبقى في اقبال كبير جدا من العرب على الانترنت وبالذات المصريين بشكل كبير جدا، كون الجهاز جوه وزاره الدفاع، الجهاز ده مهمته بشكل اساسي هو التسويق لاسرائيل على الانترنت. كويس. لما بدا الناس يتجهوا الى الفيسبوك بشكل اساسي، بدا ناس، يعني المتحدث باسم وزاره الدفاع الاسرائيليه ليه اكونت على الفيسبوك، ليه حساب على الفيسبوك، انت ممكن حضرتك تخش تضيفه وتقول له انا عايز اتكلم معاك، هتلاقيه بيرد عليك طبعا مش بشخصه، بالمكتب اللي شغال تحت ايده. اهلا وسهلا بيك. تخيل كل ده، فيبدأ في مجموعة يخش فيها أكثر من 25,000 شاب مصري وعربي ومسلم بيطالبوا بطرد هذا الرجل على الفيسبوك، بيطالبوا عايزين نوصل لمليون واحد مشترك في المجموعة دي عشان نطرد هذا الرجل لعدم التطبيع. لا يعني احنا لو بنتكلم على التغييب، أي نعم في سياسات تدعو للتغييب، لكن جموع الشباب المصري بشكل كبير ضد التطبيع مع إسرائيل، ضد التعامل مع إسرائيل. وعايز أقول لحضرتك إن في كثير من المؤتمرات اللي بيدعى إليها كثير من المدونين المصريين من الشباب المصري المدون وبيرفض ان هو يذهب، بل ان كان في مؤتمر قريب كان في لبنان سافر لي واحد مصري، لما بدا الناس تتكلم معاه كوسائل اعلام خاف ان هو يفضح، لم يذهب الى الى الى الى الى هذه الدعوه علشان في واحد مشارك اسرائيلي هيكون قاعد جنبه. نعم. طيب هناخد اتصال ام ساره. السلام عليكم. الو الو اتفضل. لا ده مش مصر. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معاك محمد احمد من المنيا. اهلا يا استاذ محمد، ازيك؟ اتفضل. الله يبارك حضرتك. لو سمعت، احنا حضرتك عاوزين حل كحل بديل للهجره، يعني حل بديل بالنسبه كبديل مثلا للدول العربيه، يعني المفروض كدوله زي ليبيا او دوله زي السعوديه، المفروض بدل ما تدخل على الشباب يكون في حل لتسهيل الشباب للسفر. كلامك جميل. يعني انا حضرتك خريج جامعه من مده 10 سنين. كويس. الى الان قاعد بدون تعيين. كويس. لو في حل حضرتك دلوقتي بالنسبه، كنت بسافر دوله زي ليبيا، حاليا دلوقتي سوريا معرقله. فلو في حل بالنسبه مين اللي معرقل السفر؟ ليبيا معرقله السفر؟ طبعا. ايوه، لما ليبيا معرقله بسبب عمليه الكارد، فرض الاقامه وال وعمليه ان يكون معاك عقد. يعني طبعا حضرتك بالنسبه للدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي ما فيش عمليه عقد او عمليه عايز يكفي الشباب اللي عنده بين الدول العربيه الاوروبيه مع بعضها. نعم. فلما يكونش في حل زي كده في الدول. والله انت ابن حلال، انا كاتب الكلام ده في الورق قدامي. شكرين. طب بسالك سؤال برضه. اتفضل. لو اتعرض عليك وانت قاعد بقالك 10 سنين، بس سيبك بقى من الوطنيه وحب مصر والكلام ده، كلام بصراحه، تنفع تروح ولا ما تنفعش تروح؟ لا، هو اصلا يعني حضرتك بالنسبه لقضيه ان السفر لاسرائيل ده قضيه مرفوضه نهائيا. يعني طيب جزاكم الله خيرا. انا بتكلمش على الهجره لاسرائيل، انا بتكلم على حل. لا، عشان احنا بس موضوعنا النهارده الهجره لاسرائيل، فعشان كده بنتناقش. شكرا جزيلا ليك دكتور ام ساره بجد المره دي. سلام عليكم يا ام ساره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هو انا عندي بنتي 6 سنين. كويس. هي كل يوم بتسالني احنا امتى يا ماما هنحارب اليهود. انا بحاول اديها خلفيه عن الناس دول، عملوا ايه وبيعملوا ايه. طب كويس. هي جت قالت لطليق، احنا منفصلين، قالت لوالدها على ان هي نفسها تحارب اليهود وان انا حكيت لها. فلقيت والدها بيتصل بيا بيقول لي انت ازاي تقولي لها حاجه زي كده، هو بره مصر ولا جوه مصر؟ الافكار دي بتيجي في دماغ البنت. الناس اللي عملوا كده فينا كانوا زمان، اللي موجودين دلوقتي غيرهم. ده باباها اللي بيقول لها كده؟ طب سلمي لي على باباها بقى متشكرين قوي. دكتور حمدي المرسي، يمكن عايز برضو اسال سؤال وكنت بساله سعاده النائب، ما هو لازم نتكلم انه قد يكون في العلن شيء انما في الباطن شيء تاني. يعني انا مش عايز اقول ان سياسات الحكومه على طول الخط مع التطبيع ومع حب اسرائيل وبتاع، الا ان ممكن يكون الكلام ده في الصوره، لان برضو قد تتعرض مصر لضغوطات قويه من قبل امريكا انت عارف، والاتحاد الاوروبي، انتوا بتعادوا الساميه، طب هنبتدي نعمل لكم مشاكل في المم اللي بتاكلوه والمقامح اللي بيجي لكم واللي واللي، فلازم يبدو في صوره يعني كانه ما عندوش مشكله وعايز سلام والدنيا هاديه، لكن في نفس الوقت زي ما بيقول اخونا الاستاذ مجاهد، انا عمري ما قعدت مع ضابط عسكري وحدثني على ان اسرائيل دوله سلام، ولا ان احنا متوقعين انها ما تحاربناش في اي لحظه من اللحظات. يعني ده صحيح، لا باس من التعامل السياسي وما يسمى بالخدعه السياسيه، يعني ده امر مطلوب في في في في في اداره اي صراع، انه يكون هناك خطابان او اكثر من خطاب. نعم. خطاب علني وخطاب اخر سري بشكل او باخر. طيب. للحمايه. نعم. لكن سيدي لا زالت المشكله تكمن في انه الاداء المتراجع لمؤشرات الاقتصاد والتنميه في مصر هي سبب الهجره. كويس. هي سبب احنا لماذا نهاجر الى السعوديه والى البحرين الى الخليج عموما يعني والى ليبيا ونبحث عن لا نبحث عن مصرنا ليه؟ هذه يعني الحكومات المتتابعه على ارض مصر لا تستطيع ان تحل هذه المشكله. نحن يعني ما يسمى الان في علوم الاداره وعلوم السياسه بالحكم الرشيد، نحن نتمنى ان نصل الى الحكم الرشيد الذي يعلن الشفافيه المطلقه. نعم. للناس تعرف حقوقها فين. نعم. وتتوصل الى حلول. نعم. من تداعيات كامب ديفيد يا سيدي الكريم هو هذا النوع من الخنوع، لان كامب ديفيد كانت لها صوره ورديه اعلنت عليها، والبنود السريه اللي فيها في غايه الخطر ما كانتش معلنة، غميت على الناس. نعم. هذه نعم. أرض الفيروز المسماة أرض الفيروز بسيناء لا زال فيها 400,000 التي تستوعب 7-8 مليون أو 10 مليون. لسه فيها 400,000. شوف المشكلة من إن احنا ما بنهجرش الشباب لسيناء يعمرها ويزبطها ويبني ويتجوز وأراضي سيناء الآن معبر فقط للهجرة. وأنا عايز أأكد بس على نقطة عشان الشباب كمان نحفظ لهم ما وجههم، إن طبيعة الشباب اللي هاجر إلى إلى إلى إلى إسرائيل حقيقة كلهم يعني في معظمهم وغالبيتهم من التعليم المتوسط او غير المتعلمين. لان دي عمليه هروب. انا اعرف قريه في محافظه الدقهليه فيها اكثر من 5000 واحد مهاجرين. كلهم من الفلاحين. أيوه. الناس اللي عاوز يشتري حته ارض وبروح يقول لك اقعد لي سنه ولا سنتين وارجع. وكلها في برنامج في شرم الشيخ اسمه السياحه لمده يوم. ياخدك ويوديك بعدين تهرب ما ترجعش، تروح ساكت لما ترجعش تاني. طيب واخد بحضرتك دكتور سعاده النائب يوسف بسرعه، لان احنا معانا 3 دقائق في دقيقه. شايف المشكله دي ممكن تتحل ازاي؟ يعني بشكل بقى مش اللي هو ممكن تتعمل حلقه وواحد يطلع في مجلس الشعب يقول كلمه او التاني ردد عليه وتموت القضيه رغم انها قضيه امن قومي زي ما نقول. صحيح. هو بلا شك ملف خطير جدا، ولا بد من اعداد دراسه كافيه ليه عن طريق الخارجيه المصريه والداخليه. كويس. وقد تتدخل معهم بعض المؤسسات السياديه اللي لها دور في هذه القضيه. كويس. فلا بد من دراسه هذا الملف في دراسه جيده ووضع حلول مناسبه ليه، ولا بد ان الدوله تتكفل بحل مشاكل الشباب اللي بتخليه يلجا الى مثل هذه الامور اللي احنا لا نتمناها ولا نرضاها. نعم. فبلا شك دور الدوله دور مهم جدا في توفير فرص العمل. نعم. توفير حياه كريمه لكل مواطن مصري، دي مهمه الحكومه. نعم. لان الشباب لم يلجا الى هذه الهجره بهذا الشكل الى دوله عدو الا بناء على. نعم. سياسات الحكومه الفاشله. نعم. في هذا الموضوع. شاكرين جدا على كلامكم الجامد النهارده استاذ مجاهد. بختم في دقيقه، هل شايف ان شبكه اسلام اونلاين محتاجين حد فيها يركز على الملف ده ويخاطب الشباب بحكم ان الانترنت دلوقتي اصبح احد العوامل اللي بتعمل سبورت ودعم للشباب في الحفاظ على هويتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم؟ هو بكل تاكيد ده هدف موجود جوه شبكه اسلام اونلاين، اللي حاجتين اساسيتين. اولا رفع الوعي، الوعي ده عند المصري وغير المصري، رفع. نعم. الوعي ده جزء اهم جدا. نعم. تاني حاجه لو ممكن جاز لينا ان احنا نعبر ان هي رد الثقه. نعم. عوده الثقه مره اخرى. نعم. للشباب عموما سواء في مصر او في الوطن العربي، للثقه في بلده والثقه في نفسه ان هو قادر على التغيير. نعم. شكرا جزيلا لضيوفي، هقولوا كل الجمل النهارده. لا يعني عشان بس الموضوع ما يظهرش ان احنا بنتكلم على اسرائيل الجباره اللي بتعمل اعمال رهيبه جدا. خالص. اسرائيل بعد حرب غزه جيشت جيوش من المدونين لتحسين صورتها للعالم، لان الشباب العربي والشباب المسلم اللي موجود في العالم كله تعامل مع قضية غزة ونشرها عبر الانترنت بشكل كبير جدا، ادى الى تعاطف الدول الغربية وادى الى يعني بظهر ظهور الوجه الحقيقي الاسرائيلي للخارج. نعم. فاحنا نستطيع ان نقهر ونستطيع ان نصمد ونستطيع ان نقف امام اي شكل من اشكال الطبيعي مع اليهود. محتاجين ندي شبابنا ثقة، محتاجين نعمل لهم مدنة كده. زهقنا من مشاكل مرتضى منصور مع احمد شوبير، وزهقنا من أزمة السولار والبوتاجاز، زهقنا من الحاجات دي. تعالوا نتكلم بشياكة، لأن المستقبل للواعي المثقف اللي محافظ على جذوره كويس. الأخ اللي كلمني وقال احنا عايزين تعاون دول مسلمة. النهاردة ليه الدول العربية، السودان بأراضيه الشاسعة ومصر دي والسعودية بملياراتها وكل الدول العربية تتعاون؟ ده احنا النهاردة سامحوني بقول لكم بقالنا مشكلة داخلة على شهر اهو بين الطيران المدني السعودي والطيران المدني المصري، ما لقيتش حل. يعني المعتمر اللي رايح يزور المسجد النبوي ويقيم عمرة لله سبحانه وتعالى، السعودية بتتعنت معاه تقول ما فيش نزول رحلات طيران إضافي، ومصر تاني تقول مش هننزلك شرم الشيخ. تخيلوا في مثل هذه الأمور إزاي يشعر الشباب. واحد رايح يعمل عمرة شايف أنه مهدد أنه ما يتحرم من العمرة دي بسبب الفشل في السياسات في التعامل مع هذه الأمور. تظرون بعد الفاصل، إذا كان في فاصل وحنكمل يعني، مع الدكتور محمد مورو كاتب ومفكر إسلامي، وقضية الانتفاضة اللي حصلت في مسجد الأقصى اللي أصبح في غياب وتغييب عن المجتمع العربي المسلم بسبب كرة القدم والانتصارات الكروية اللي موجودة في كل دولة. انتظرونا بعد الفاصل. سنعود بمشيئة الله.